إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من أعظم مظاهر العبودية لرب العالمين، والتي تعتبر من أعظم مقامات المؤمنين وأشرف منازل السائرين، تعظيم الله وتعظيم حرماته، فهي عنوان الإيمان ودليل الخير والإحسان. قال جل وعلا: إنما يعظم حرمات الله. قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات، معاشر المؤمنين، هي كل ما نهى الله عز وجل وحرم انتهاكه، سواء كان زمانا أو مكانا أو أعيانا، سواء كان أمرا أو نهيا. وإن من أعظم هذه الحرمات التي تساهل فيها كثير من الناس في هذا الزمان تعظيم بيوت الله جل وعلا ومساجده. تلكم البيوت التي أضافها الله عز وجل إلى ذاته العلية إضافة تشريف وتعظيم، فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد دعاني إلى الحديث عن هذا الموضوع أسباب كثيرة، منها إلحاح كثير من المحبين والإخوان أن ننبه إلى كثير مما ضاع من آداب المساجد وحقوقها، ومنها ما نراه فيمتلئ القلب كمداً من استخفاف واستهانة ببيوت الله جل وعلا. ولهذا سوف يكون حديثنا في هذه الخطبة والتي تليها عن حقوق المساجد وآدابها، مع التنبيه إلى بعض مما يحدث من المخالفات من بعض المصلين، نسأل الله عز وجل الإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما حقوق المساجد، معاشر المؤمنين، وآدابها، فقد نبه الله عز وجل ودعا عباده إليها في كتابه الكريم، وأعظم هذه الآداب عمارة المساجد. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال المفسرون: عمارة بيوت الله عز وجل على ضربين، إما أن تكون عمارة حسية، وذلك ببنائها وإصلاحها وتشييدها ونظافتها، وإما أن يكون بناء معنوية، وذلك بإشغالها بأنواع الذكر والعبادة وحلق العلم. أما عن بناء المساجد وإصلاحها وتوسعتها، فقد جعل الله عز وجل ذلك من أعظم الطاعات، ورتب له أجزل الأعطيات، فقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وفي رواية: بنى الله له بيتا في الجنة. فانظروا معاشر المؤمنين إلى عظم الجزاء، إنها بيوت في الجنان بجوار الواحد الديان، لا بيت كبيوتنا، إنها بيوت تتلألأ نورا وضياء، لا تسألن عن حسنها وعن بهائها، لا تسألن عن إحكامها وعن متانتها، إنها غرف من فوقها غرف مبنية، إنها لبنات من ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان. ولذلك سأل الصالحون رب العالمين أن يبني لهم بيتا عنده في الجنة، كما قالت امرأة فرعون: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فأين المشمرون؟ أين الساعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. قد يمتلئ القلب كمدا وهو يسمع هذا الأجر العميم، فإليك أيها الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والرواية عند ابن ماجة في سننه من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أو أصغر من ذلك بنى الله له به بيتا في الجنة. أتدري ما مفحص القطاه؟ القطاه هي طائر صغير أشبه بالحمامة، كما قال القائل يوما: أيا سرب القطاء، هل من يعير جناحه؟ لعلي إلى من قد هويت أطير. وأما المفحص فهو ما تفحصه تلك الطير بأرجلها من تراب حتى تضع فيه بيضها. فيا سبحان الله، هل يمكن أن يكون هذا مسجدا؟ فالجواب معاشر المؤمنين، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير الهمم من أجل الإسهام في بناء بيوت الله جل وعلا، فمن أسهم في بناء بيته ولو بحجرة واحدة، ولو بخشبة تغرز، ولو بحمل شيء أو وضعه، كان له هذا الأجر العظيم، بيت في الجنان بجوار الرحمن. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن من بناء المساجد إنما جعلت لإقامة ذكر الله عز وجل، ولذلك كان تخريبها من أعظم الظلم، كما قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي ليس هناك أظلم ولا أعظم ذنبا وجرما ممن عطل هذه المساجد وخربها، فله الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أننا نسمع الآن بعض الصيحات، تلكم الصيحات الناعقة المنكرة التي تطالب بعدم بناء المساجد، بدعوى أن غيرها أهم، ألا تبت وخرست هذه الألسن. إن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بناء هذه المساجد. إننا نشكو من قلة المساجد، فكيف لهؤلاء أن يثبِّطوا الهمم وأن يدعوا إلى تعطيل بنائها؟ فعليهم من الله عز وجل ما يستحقون. ويدخل في عمارة المساجد الحسية تنظيفها وتهيئتها للراكعين وللمصلين والساجدين، كما قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. إن الطهارة عنوان الإيمان، إنها دليل على كمال إيمان المؤمن ظاهرًا وباطنًا، حسًا ومعنى. إننا معاشر المؤمنين أمة الطهارة، أمرنا الله عز وجل بتطهير قلوبنا وتطهير أبداننا وتطهير ثيابنا وتطهير طرقاتنا ودورنا وتطهير مساجدنا. نعم، إنه عنوان الإيمان الذي غاب كثير منه في هذا الزمان، ومن ذلكم تطهير المساجد. ولذلكم معاشر المؤمنين، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ مِنْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ مِنْ مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَامَةُ أو النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ لَا تُدْفَنْ، تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ لَا تُدْفَنْ. ولذلكم معاشر المؤمنين، إننا نشكو في هذا الزمان من تدنيس هذه المساجد، ولم يكن هذا أبداً دأب الصالحين الأولين، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، أمرنا رسول الله أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. ومعنى قوله في ديارنا أي في بلدتنا، لأن العرب كانت تسمي البلد الذي تجتمع فيه القبيلة وغيرها، كانت تسميه دارا، كما قال الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، فأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ولذلكم معاشر المؤمنين، يقص الله عز وجل علينا نبأ امرأة عمران التي نذرت ما في بطنها محرراً لخدمة بيت الرحمن، فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبله مني. ولكن لما كانت هذه الدور وهذه البيوت لا يخدمها إلا الذكران من العالمين، استدركت فقالت: وإني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت مريم تقم المسجد وتنظفه، فبلغت بذلك كمال الرجال، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وهكذا كان دأب الصالحين من الصحابة وغيرهم حتى يبينوا للناس أجمعين أن من أعظم ما يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات هي خدمة بيوته وتنظيفها. فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل بيت المقدس فاتحا فيرى فيها النجاسات والزبالات التي كانت تضعها النصارى واليهود فنظفها بيديه، وتتابع الصحابة على تنظيفها. ولا يزال هذا دأب الصالحين من قبل ومن بعد. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقيل له قد ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني، كأنما صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن معاشر المؤمنين في هذا الزمن لا نطالب الناس أن يتحلوا بهذا الأدب العظيم، ولكن نطالبهم بأضعف الإيمان، نطالبهم وقد بدحت أصواتنا، نتودد إليهم ألا يدنسوا هذه المساجد، فإن لم تنفع فلا تضر. فكثير من الناس تجد بعض المظاهر السيئة، فهذا يقلم أظافره في المسجد، وآخر يأتي بالمأكولات إلى المسجد، وهذا يأتي بثياب متسخة رثة يدنس بها المساجد، وغير ذلك من مظاهر الاستخفاف مما يدنس هذه المساجد، سواء أماكن العبادة أو في بيوت الطهارة أو في أفنيتها أو أمام أبوابها أو غير ذلك، فإلى الله المشتكى. ومما يدخل في تطهير المساجد هو اتخاذ الزينة عند دخول البيوت، أي بيوت الله جل وعلا، كما قال تعالى وخذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد ستر العورة. ولكن لما كان المراد أعظم من ذلك لم يقل الله عز وجل استروا عوراتكم، ولكن قال خذوا زينتكم، ليدل على أن المرأة مطالب حين إتيانه إلى هذه المساجد أن يستر عورته وأن يكون نظيف الثياب حتى يدنو من ربه ساجدا وراكعا في أحسن حلله وثيابه. ولذلك روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه، فإن الله عز وجل أحق من تزين له. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن ربي وإلهي ومولاي أحق من تزينت له. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن بعض السلف كانت له حلة عظيمة اشتراها بمال باهظ، كان يلبسها إذا خرج إلى المساجد ويقول إن الله عز وجل أحق من تجملت له. فأين هؤلاء ممن يأتون إلى المساجد ببعض الثياب التي لا تستر عورة من ثياب ضيقة، وبعضهم يأتي ببعض الثياب التي لو دخل إلى محكمة أو إلى هيئة منع من الدخول فيأتي إلى هذه المساجد وهو يلبس بعض الثياب التي تصل إلى الركب أو أدنى من ذلك، وما هذا إلا استخفافا ببيوت الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن مما يدخل في عمارة مساجد الله عز وجل عمارة معنوية هي شغل هذه البيوت بالذكر والعبادة وحلق العلم، فإن المساجد لم تبنى للتباهي فقط، لم تبنى للتباهي، وإنما بنيت لإقامة ذكر الله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات دنو الساعة واقترابها أن تبنى المساجد وتعطل عن الذكر، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها ولا يعمرونها إلا قليلا، سيأتي على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها ولكن لا يعمرونها إلا قليلا. وها هو الحال الآن، تبنى المساجد وتزخرف وتشيد ولا تعمر إلا قليلا، ومن أعظم عمارتها ذكر الله جل وعلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حال خروجه إلى بيت الله عز وجل أن يشتغل بالذكر، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول كما يروي ذلك عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي وهو ذاهب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا واجعل فوقي نورا وتحتي نورا واجعل عن يميني نورا واجعل عن شمالي نورا واجعل أمامي نورا واجعل عن خلفي نورا واجعل لي نورا. أتدرون لماذا هذا الدعاء يا معاشر المؤمنين؟ لأن النور الذي نهتدي به إلى الحق والصواب لا تجده إلا في المساجد، فهي القلع والحصن الحصين الذي يعصم الناس من الفتن، فتن الشبهات والشهوات. ولذلك قل تمييز الناس الآن بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام لما غابوا عن هذه المساجد. تأمل يا رعاك الله آية النور، فقد ذكر الله عز وجل بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أتدري لماذا؟ لينبهنا أن النور والهدى إنما هو في المساجد، فإذا أردت عصمة من الفتن فلذ إلى بيوت الرحمن وتمسك بغرزها تنجو بإذن الله الواحد الأحد. فإذا دخل الإنسان المسجد مقدما رجله اليمنى أو خرج مقدما رجله اليسرى فليدع أيضا بالذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أتدري لماذا جعل الرحمة في دخول المساجد والفضل في الخروج منها؟ لأن الرحمة والسكينة والطمأنينة لا توجد إلا في المساجد. فيا من تشكو غمًا وهمًا وكدرًا، عليك بالمساجد، اطرح فيها بين رب العالمين شاكيًا وباكيًا ومتضرعًا، فستجد السلوى لأحزانك والتفريج لكرباتك، ولن تخرج إلا سعيدًا مطمئنًا. وإنما جعل الفضل عند الخروج للمسجد ليبين أن هذا الدين ليس دين رهبانية، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، أي ابتغوا من فضل الله ورزقه ومتاعه الحسن. نعم، نعمر مساجد الله عز وجل بالذكر، ولكن نعمر الأرض أيضاً بالإنجاز وبالصناعة والتشييد، فهذا مما يحبه الله جل وعلا. فإذا ذكرت الله عز وجل فاجلس في المسجد مرابطًا، فإن ذلك الرباط كما ذكر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أما العبادة فإن أعظم ما يبتدأ المسجد به هو ركعتين لله رب العالمين، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد أو حديث أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هاتين الركعتين، وقيل باستحبابها، وليس المقصود تعيين ركعتين، فلو صادف نافلة أو فريضة فقد أديت الذي عليك. وأما الأمر الأخير فهو عمارة هذه المساجد بالدروس وحلق العلم، لأن هذه المساجد إنما جعلت منابر للدعوة إلى رب العالمين، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فإن هذه المساجد حينما تعطل من حلق العلم فهذا إيذان بتخريبها خرابا معنويا. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا عظيما في من أتى هذه المساجد لسماع حلق العلم وحضورها. فاسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي نختم به خطبتنا هذه. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد ليس إلا ليتعلم خيرًا أو يعلمه. من غدا إلى المسجد، أي من خرج يريد مسجدًا من مساجد الله جل وعلا، ليس له غرض إلا أن يحضر حلقةً أو درسًا من دروس العلم، أتدرون ما الأجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان له أجر حاجٍ تامة حجته. كان له أجر حاج سعى ولب في المشاعر وطاف بالبيت الحرام ووقف بعرفات وشهد المشاهد كلها. إتيانك للمساجد لحقل حلق العلم ودروسها تنال به هذا الأجر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عظَّم مشاعره وعظَّم بيوته ومساجده. اللهم أشغل قلوبنا وألسنتنا وأبداننا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.